بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع شرح نظمي المنى في نظم قواعد البناء في تصريف الأفعال. وقد كنا قد شرعت كنت قد شرعت في الدرس الماضي في فصل بيان المزيد على الرباعي، وهو فصل أيضا يتعلق بالملحقات. وقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالرباعي المزيد، وذكرنا ما يتعلق بذلك من معاني هذه الأفعال، وهي ثلاثة أبنية كما مر معنا: يتفعلل، وكذلك يفعلل، وفعلل. ثم قال: ثم تدحرج فما ألحق به خمسة أبواب هديت فانتبه. ثم تدحرج، إذا تدحرج يتكلم هنا عن تفعلل. تفعلل إذا هو فعل خماسي، أي هو رباعي مزيد بحرف واحد بالتاء. هذا له ملحقات، له ملحقات على ما طبعا قدمته سابقا، بأن الإلحاق هو زيادة حرف. فهذا طبعا يعني الحرف يعني يزاد حرف في الفعل، او في حتى في الاسم، يكون الحق في الاسم حتى تلحق بزينة اسم اخر او فعل اخر. وهنا طبعا كما ذكرت من جهة الفعل انه طبعا يقع اتحاد بين المصدرين من جهة ماذا؟ من جهة عدد الاحرف، احرف المصدر، ومن جهة الحركات والسكنات على ما تقدم معنا في الملحقات بفعلل، فوعل، وفعول، وفعيل، وفيعل، وفعل. فقال هنا أنه هنا قال: ثم تدحرج، أي فما ألحق به خمسة أبواب، أي هناك خمسة أوزان، خمسة أبنية ألحقت بتدحرج، أي هي زيد فيها ماذا؟ زيد فيها حرف لإلحاقها بماذا؟ بوزن تفاعل، يعني لإلحاقها بتفاعل، لإلحاقها بتفاعل، لأن التفاعل هو وزن ماذا؟ وزن التدحرج، وزن تدحرج، مصدر تدحرج، تدحرج، تدحرج، تدحرج. فالتفاعل هو ماذا؟ هو وزن التدحرج. فهذا الإلحاق يعني حتى يتحد مصدر الملحق بالملحق به. الملحق هو ما سيأتي، هذه الخمسة، الملحق هي الخمسة أوزان التي سنذكرها، والملحق به هو ماذا؟ هو التفاعل. فقال هنا: خمسة أبواب هديت فانتبه، تتميم للبيت. فأول الأبواب جاء تفعلل، أول الأبواب جاء تفعلل. إذن عندنا تفعلل ملحق بتفعلل، تفعلل ملحق ماذا؟ ملحق بتفعلل. فهنا طبعا هذا يعني مثال ذلك تجلبب. فأنت في الرباعي عندك جلببة، الرباعي عندك جلببة. فإذا قلت ماذا؟ قلت تجلببة. فهنا طبعا هذا يعني يكون ماذا؟ يكون ملحقا بماذا؟ يكون ملحقا بتدحرج، يكون ملحقا بالتفاعل، ومصدره هنا موافق له، حتى ماذا؟ حتى في الأحرف وفي الحركات والسكنات. فأنت تقول تجلبب، يتجلبب تجلببا، تجلببا يعني يوازن ماذا؟ يوازن تدحرجا، يوازن تدحرجا. فإذا هنا هذا هو الوزن الأول، وهو وزن ماذا؟ وزن تجلبب، فهو الملحق الأول، فهو على خمسة أحرف كما هو واضح، وعنده تاء في أوله، وحرف آخر من جنس لام الفعل، عنده حرف آخر يعني هو فيه التاء الأولى مزيدة، وعنده أيضا حرف آخر، حرف عنده حرف آخر في آخره من جنس لام الفعل، لأنه يعني هو عندنا ما تجلبب، عندنا الباء مكررة. تفعلل. إذن فهذا إذن هو الوزن الأول الملحق. والتصريف طبعا كما قدمت سابقا كلها مقيسة، لا واضح، تجلبب، يتجلبب، وتجلبب، نتجلبب، تتجلبب إلى آخره، والمصدر مقيس وهو واضح. فأول الأبواب جاء تفعلل، تفعلل كتجلبب، ثم تفوعل، ثم ماذا؟ ثم تفوعل. الباب الثاني والوزن الثاني من الأوزان الخمسة هو ماذا؟ هو تفوعل. تفاعل كما يلاحظ بماذا؟ عندنا ب يعني بالزيادة هنا طبعا بالتاء، هذا واضح، لأن ملحقات تفعلل، ملحقات تفعلل هنا لابد من التاء، نلاحظ هنا لابد من التاء في كل هذه الأمثلة. ثم عندنا ماذا؟ عندنا الواو، الواو، الواو هذا طبعا هو جيء به للإلحاق، الواو جيء به للإلحاق. فنحو التفوعل تجورب على سبيل المثال، فتقول تفوعل يتفوعل تفوعلا، تجورب يتجورب تجوربا، كما نص على ذلك أيضا صاحب البناء صاحب الأصل. فهذا الثاني تفوعل، إذن هو ماذا؟ فيه التاء توافق تفعلل، وفيه الواو التي بين الفاء والعين، هذه طبعا للإلحاق. فهذا إذن هذا البناء الثاني من الأبنية الخمسة، ومن الأبنية الخمسة. وعندنا تفوعلا كتفعلولا، انظر هنا تفوعلا أو تفوعل، التفوعل كالتفعلل باختصار. عندنا التاء واضح، عندنا الفاء، عندنا هناك تفعلل، لكن عندنا تفوعل. نعم الواء ليس شرطا كما قلنا في اتحاد المصدر في الإلحاق أن يكون هو نفسه الحرف نفسه، لا، يعني هنا عندنا الواو في الآخر عندنا العين ساكنة. المهم هنا هو الاتفاق ماذا في الأحرف وفي عدد الأحرف وفي الحركات والسكنات، يقولون دائما الاتفاق في الحركات والسكنات. فإذا عندنا تفوعلا يقابلها تفعلا، التاء مفتوحة، التاء هناك في تفاعل مفتوحة، الفاء في تفاعل مفتوحة، في تفاعل مفتوحة، العين ساكنة في تفاعلا، الواو ساكنة في تفاعلا، عندك العين مضمومة في تفوعلا، واللام الأولى مضمومة في تفعلا. إذن هذا واضح، فوقع الاتفاق في ماذا؟ في جميع حركات وسكنات المصدر. هذا إذن الثاني. الثالث قال كذا تفيعل، أي كذا من جملة الأوزان تفيعل. تفيعل بالتاء كالعادة لابد من التاء لأنه من ملحقات تفعلل، وهنا وقع ماذا؟ الحاق بالياء، بالياء بين الفاء والعين، بالياء بين ماذا؟ بين الفاء والعين. فتفيعل على خمسة أحرف، كما أن تفعل على خمسة أحرف، وكما أن تفعلل على خمسة أحرف أيضا، فكل ملحقات بتفعلل أي بتدحرج. فتفعلل تجلبب ملحق بتدحرج، وتفوعل كتجورب ملحق بتدحرج، وكذا هنا عندنا تفيعل. تفيعل أيضا يعني هنا ملحق بماذا؟ ملحق بتدحرج، ومثل له صاحب الأصل بتشيطن. فالياء هنا إذن هي للإلحاق التي بين الفاء وبين العين، فتقول تفيعل يتفيعل. المضارع دائما نقيس، هذا دائما نكرره ونقوله في كل هذه الأبواب. تفيعلا، تفيعلا هو الشاهد والمصدر، وهو أيضا نقيس كما في بقية الأبواب. فتفيعلا يوازن ماذا؟ يوازن تفعلا من جهته، هنا كما ذكرنا الحركات والسكنات تفيعلا فقط. هنا قابلت الياء العين، قابلت الياء في تفيعلا العين في تفعلا، وقابلت العين في تفيعلا اللام في اللام الأولى في تفعلا. إذن هذا بالنسبة لي، فتقول تشيطن تشيطن تشيطن، فكل هذا واضح. إذن هذا هو البناء الثالث. قال ورابع الأبواب، الباب الرابع والبناء الرابع، ورابع الأبواب قل تفعولا، قل تفعولا. هنا عندنا تفعولا عكس تفوعل من جهة ماذا؟ أنه وقع تقديم للعين على اللام، لأن في تفوعل تقدم، عفوا، للعين على الواو، في تفوعل تقدمت الواو على العين، هنا تقدمت العين على الواو. فعندك تفعول التاء دائما تكون موجودة لأنه ملحق به، تدحرج تفعلل. وعندنا الواو هنا جاءت للإلحاق، عندنا الواو جاءت هنا ماذا؟ جاءت هنا للإلحاق. تفعول نحو ترهوك إذن، فهذا أيضا هو من الملحقات، لأن المصدر هو التفعول. الترهوك، فتقول تفعولا يتفعول تفعولا، تفعولا ترهوكا يوازن ويتحد مصدر التفعول بمصدر ماذا؟ بمصدر التفعلل، بمصدر التفعلل. فقط في التفعول قابلت الواو المضمومة اللام الأولى في ماذا؟ في تفعللا، في تفعللا، وفي الحركات والسكنات كلها طبعا يعني على نسق واحد وعلى طريقة واحدة. إذن فالترهوك والتفاعل ملحق بماذا؟ ملحق بالتفاعل. إذن تاء في أوله، وعندنا الواو بين ماذا؟ بين العين واللام، وهو على خمسة أحرف كما هو واضح. ثم قال ثم تفعل خامسا قد انجلى، ثم تفعل تفعل هو الخامس، تفعل هو الخامس أي هو البناء الأخير، هو البناء يعني الأخير على ماذا؟ على تفعلا. التاء واضحة، والألف هنا المقصورة هي للإلحاق، تفعلا، تفعل الألف الأخيرة هذه للإلحاق. وقلنا دائما هذه الأحرف التي تزاد للحق تكون في الحشو أو في الأخير كما نص على ذلك. فتفعل هو كتسلق على سبيل المثال، فهذا إذن ملحق. لماذا؟ لأنه ماذا؟ لأنه يوازن ماذا؟ يوازن يعني تفعلا كما هو واضح، تقول تفعل يتفعل، تفعليا كتسلق يتسلق، تسلقيا تسلقيا. فهذا هو الوزن المقيس لتفعل، يكون ماذا؟ يكون تسلقيا. تسلقيا هو الوزن وهو المصدر لهذه لهذا للخامس، للبناء الخامس. إذا قال ثم تفعل خامسا قد انجلى أي قد ظهر، إذن هو خامس ماذا؟ هو خامس الأبواب وخامس الأبنية من الملحقات، وهو وزن ومثال ماذا؟ مثال تسلق بالألف المقصورة في آخره، وبالتالي أنه من ملحقات تدحرج، من ملحقات تدحرج. ومصدره الذي هو مقيس طبعا كما قلنا تفعليا تسلقيا، هذا هو المصدر. قال بناء ذي الخمسة لازم، هذه الخمسة التي ذكرناها الملحقات، الخمسة الملحقات التي ذكرها كلها تأتي لازمة. تسلق زيد، ترهوك زيد، تشيطن زيد، تجلبب زيد، تجورب زيد، كلها تأتي ماذا؟ لازمة. تأتي لازمة، لذلك نص جمعها جميعا، أجمل القول، فقال بناء ذي الخمسة لازم، أي تكون ماذا؟ تكون لازمة. نعم. قال بعد ذلك وما قد ألحقوا بحرنجم اثنانهما. الآن ستكلم في الملحقات، في الملحقات بماذا؟ بحرنجم، بحرنجم. فهنا حرنجم يعني هنا الذي هو على وزن ماذا؟ افعلل، هو من السداسي، هنا هو طبعا من السداسي وفي السداسي، وإذا هنا طبعا هذا الذي زيد فيه ماذا؟ زيد فيه همزة وصل كما قلنا في السداسي، وزيد فيه ماذا؟ زيد فيه النون، وزيد فيه النون. فهذا له ماذا؟ له ملحقان، له ماذا؟ له ملحقان، وهما ماذا؟ افعلل وافعلا اثنان. وهذان الوزنان هما اللذان جعلهما بعضهم من أوزان ماذا؟ من يعني من أوزان المزيد وليس من الملحقات، لأنه كما تقدم معنا سابقا أنه قال وقال البعض أربع مع عشر، وليس ما قال صحيحا فدري، تقدم معنا ذلك أن المزيد 12 بابا، أن المزيد 12 بابا، وبعضهم قال أنها 14 بابا، وهو قال أنه ليس بصحيح. إذن هناك بابان التي وقع فيهما الخلاف، بابان وقع الخلاف فيهما، هما ماذا؟ هما هذان البابان، هو باب فعلل، ففعلل يعني هنا، وعندنا أيضا ماذا؟ عندنا أيضا افعل، عندنا أيضا ماذا؟ عندنا افعل. فافعل هذا يعني هو يعني في حقيقة الأمر ليس ماذا؟ ليس من أبنية المزيد، إنما هو من أبنية الملحقات بالمزيد، ملحقات بالمزيد. وفرق بين بناء هو للمزيد بأصله، وأنه ماذا؟ يقع فيه زيادة للإلحاق، ففرق بين هذا وبين هذا. على كل هذا طبعا الخلاف الذي هو يعني ذكره سابقا. فقال وما قد ألحقوا بحرنجم اثنانهما، ألحقوا بحرنجم، نعم ألحقوا بحرنجم أي بفعلل، إنه طبعا فعلل هو ماذا؟ هو رباعي مزيد بحرفين، هو السداسي افعلل، واضح. فهذا له ماذا؟ له وزنان، له ملحقان، هذا السداسي أي الرباعي المزيد بحرفين هو ملحق بماذا؟ بحرنجم. قال افعلل، إذن عندنا فعلل الذي هو رباعي مزيد بحرفين كحرنجم، هذا هو الرباعي المزيد. طيب عندنا ملحق به وزنه فعلل أيضا. نلاحظ أن هذا أحيانا هو تكرار في بعض الملحقات، كما في تدحرج ملحق به، كما أن في تجلبب ملحق بتدحرج، وكما في جلبب ملحق بفعل بدحرج، فجلبب وزنه فعلل كفعلل كدحرج الذي وزنه فعلل، وتفعلل الذي هو تجلبب وزنه ماذا؟ وزنه كتدحرج. وكذلك فعلل هنا كقعنسس على سبيل المثال، قعنسس فهنا طبعا يعني ورد هنا طبعا فيه زيادة للإلحاق بماذا؟ بفعلل الذي هو إحرنجمة. إحرنجمة بفعلل الذي هو ماذا؟ الذي هو إحرنجمة. فهذا إذن هو البناء الأول وهو إفعلل. إفعلل طبعا همزة الوسط لأنه سداسي لابد أن يكون بهمزة الوسط قاعدة وهو ملحق بإحرنجمة، هذا لا إشكال فيه. وعندنا النون وعندنا ماذا؟ وعندنا لام. اللام هو هنا طبعا مزيد بهمزة وصل، عندنا النون بين العين واللام واضح. وكذلك هناك حرف آخر في آخره من جنس لام الفعل، هذا هو الذي جاء به للإلحاق. جاء به ماذا؟ جاء به للإلحاق. افعلنا كقعنسسة، فهنا هذه طبعا السين لما تكرر الأصل في الفعل كررنا ماذا؟ كررنا ما يقابله في ميزان التصريف في الميزان الصرفي كما قدمت ذلك وكررته سابقا. إذن إقعنسس يقعنسس إقعنساسا إفعلنا لن كحرين جامة نحران جامة يحران جي محرين جامة إقعنسس يقعنسس إقعنساسا إذن إحرين جامة. فهو المصدر، هو المصدر وهو يعني يوافقه طبعا، يوافق إحرين جامة يوافق إفعلنا لا فلا إشكال في ذلك. فوقع طبعا هنا الاتحاد بين المصدرين، وهذا طبعا المصدر مقيس والتصريف مقيس كما ذكرت وبينت ذلك. ثم عندنا فعل فعل لا فعل فعل افعل يفعل لي افعل لا، هذا هو كسلنقا يسلنق سلنقاء، هذا ما ذكره صاحب الاصل ايضا. فهذا اذن هو هذا اسلنقا. فعندنا همزه الوصل لانه سداسي هي زائد، وعندنا النون بين العين واللام هذا لا اشكال، وعندنا الالف المقصوره التي جاء بها للالحاق. هذه الالف يعني طبعا هي طبعا الالف في حقيقه امر منقلبه عن ياء، منقلبه عن ياء. طبعا الالف لا تكون اصلا كما معلوم، تكون منقلبه عن ياء عن ياء او واو. على كل فهذه الالف التي في الاخيره جاء بها للالحاق، جاء بها للالحاق. فتقول اسلنقا يسلنقي مقيس التصريف اسلنقاء، اسلنقاء يعني هنا افعل لا لن يعني يوازنه من جهة ما ذكرنا من الحركات والسكنات فقط. طبعا في فعل لا وقع طبعا هناك إعلال كما ذكرنا سابقا في سلقات إلى آخره. في بعض طبعا يقع يكون في الظاهر تقول هو لا ليس ليس ليس بنفس الوزن، ليس الوزن متفقا، لا إنما طبعا في الإعلال، الإعلال قد الإعلال يغير من ظاهر الكلمة، يحصل إعلال الإعلال والقلب يغير من ظاهر الكلمة، فيظن المرء أن طبعا تقول قال الألف ليست أصلا منقلبة عن واو، قال قولا إلى آخره، فيغير من وزنها يعني من ظاهرها، من ظاهرها ومن ظاهر أحرفها بالنسبة للإعلال والقلب. على كل إذن هذا هو بالنسبة للبناء الأخير، وهو آخر بناء لجميع الأبنية. وقال أنه سيذكر 35 بابا، هنا ذكر ماذا انتهى منها وأتم ذكر هذه الأبواب 35. قال وما تأخر بناؤه يلزم عند الكبراء. وما تأخر أي ما تأخر من ماذا؟ يريد به فعلا، ما تأخر ذكره يعني، ما تأخر ذكره هنا لم يرتب لك، فقد ذكر وما تأخر أي فعلا بناؤه، يعني هو هذا يجيء كالعادة ويذكر بعض ذلك شيء مما يتعلق بالمعنى وما يتعلق باللزوم والتعدي. فقال بناؤه يكون لازما عند الكبراء، كبراء مقصور بهمزة قصر هذا جائز كما هو معلوم، فيلزم عند الكبراء من العلماء وعند كبار العلماء الصرفي وكبار علماء اللغة. تقول طبعا اسلنقا فهذا هو طبعا لازم لا يكون متعديا، اسلنقا زيد فعل وفاعل يحتاج إلى مفعول به فلا يكون متعديا، هذا بالنسبة إلى البناء الأخير وهو فعل. وللمبالغة جاء الأول، وللمبالغة جاء الأول في لازم الأفعال. الأول جاء للمبالغة في ماذا؟ في لزوم الأفعال في الفعل، ولازم هو لازم وأصله لازم، لكن يؤتى بزيادة لبيان زيادة المبالغة، وهذا تقدم معنا في حمر وحمر وحمار وهذا ذكرنا. وهكذا أيضا هنا، وصاحب الأصل ذكر قعس الرجل إذا خرج صدره كما هو ذكر خرج صدره، لكن إذا قلنا إقعنسس فبهذه الزيادة خروج الصدر فيه مبالغة، خروج الصدر فيه مبالغة فهو لازم. إقعنسس الرجل يعني هذا هو إقعنسس فعل وفاعل لا يحتاج إلى مفعول به، لكن هذا يدل على مبالغة في خروج صدره. وطبعا قعس الإقعنساس هو خروج الصدر ودخول الظهر، هذا هو المعنى، هنا طبعا يدل على المبالغة في ذلك. فقال وللمبالغة جاء الأول في لازم الأفعال، في الأفعال اللازمة، فافهم يا فلان، افهم يا فلان، وافهم يا فلان، هذا تتميم يعني افهم أيها الطالب وتعلم هذه المسائل وهذه الأحكام، وهي في حقيقة الأمر أحكام مهمة. وهذا طبعا نظم، المتن أيضا الأصل البناء متن مهم في التأسيس، في التأسيس وفي في في التأسيس في تصريف الأفعال وفي الأصول، في بناء الأصول، يعني أصول هذا العلم في معرفة الأوزان التي يكثر استعمالها، لأن غالب هذه الأوزان يكثر استعمالها. نعم هناك ما يكون قليل لكن يكثر استعمالها. وهو طبعا هنا أضرب عن أفعال لا، خاصة فيما يتعلق بالملحقات يعني وبأوزان لم يذكرها، خلافا لما مشى عليه ابن مالك في لميته، فإنه قد ذكر أوزانا يعني مهجورة وأوزانا قليلة، وسرد كثيرا منها كما هو في باب المزيد. لكن هنا طبعا ذكر في الجملة أوزانا وأبنية معتمدة ويعني مستعملة في كلام العرب وفي كلام العلماء وفي الكتاب والسنة. فلذلك كما قلنا بالنسبة لهذا المتن يعني يحتاجه الطالب المبتدئ وليتعلم ماذا، ليتعلم هذه الأصول في علم ماذا، في علم التصريف. ونقف هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.